أتبع أصحاب إذاعة القرآن الكريم لتخصيص جزء من الوقت لنص الإذاعة بالشرح الإنجليزية، وذلك للتعريف بالدين الإسلامي والترغيب فيه على أن يكون من رواد هذا خبر كثير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.